حصريا على موقع djkimo.com. يا فرحة وين خطفت بغمضة عين وتبدلت بدموع الخدين، من وين ينجاب الصبر من وين؟ بعدك يا روحي راحت علي. بيغدر غادر، شو صعب حكمك يا قدر. يا فرحة وين خطفت بغمضة عين وتبدلت بدموع الخدين، كيف اللي ما بيغدر غادر، شو صعب حكمك يا قادر.